أجمعون. الرابع الاستثناء من العموم، فإنه أيضا يفيد العموم فيما بقي. نعم، يعني لو كان في ملائكة غير ما سجدوا كان ينبغي أن يقول إلا إبليس والملائكة الذين لم آمرهم بالسجود. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر ملائكته بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس إنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما يشاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث محمد بن عيسى الدامغاني أنه قال: حدثنا سلامة بن الفضل عن ميكائيل الليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلين يعني عيانا. فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أو في الأرض؟ فالأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. هذا هو أحد الأقوال، والآخر أنها خلقت في الجنة. نعم. قال: وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من عاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيره من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر. ضلعا بكسر الضاد فتح الله. ثم أخذ ضلعا من أضلاعه بشقه الأيسر ولأم لا ولأم مكانه لحمة. لأم يعني جمع أساس لا يبقى المكان فاضي. لذلك دائما يقولون أنا ماني طبيب، يعني أحمد يمكن يعرف، يقولون أن الجهة اليسرى أنقص عظمة من جهة اليمنى، صح ولا غلط؟ شفت شلون؟ هذا يؤكد الرواية هذه. على كل حال الحديث عندنا صحيح. نعم. ولأم مكانه لحمة وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك وزوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا. يجوز قبلا يعني عيانا بكسر العين، قبلا عيانا وزنا ومعنى. وقبلا يجوز تقول قبلا أي بمعنى مواجهة. نعم، وجها لوجه. نعم. قال له قبلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في تفسيره في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبي عباس وعن مرة بن عن أبي مسعود وعن الناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه. فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلاعه. فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة. قال: ما خلقت؟ قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قال: ولم سميت حواء؟ قال: إنما خلقت من شيء. إنها خلقت من شيء حي. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فقال السدي عما حدثه عن ابن عباس: إن الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن أبي عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة: ولا تقربا هذه الشجرة هي الكرم. وتزعم يهود أنها الحنطة.